بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب، هذا مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. قال: باب من الإيمان. تفضل. والإيمان له شعب، أي من شعب الإيمان بالله عز وجل الصبر، من شعب الإيمان الصبر. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر في اللغة الحبس، يقال مات صبرا أي حبسا. وأما في الإصطلاح أو في الشرع فهو حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن إظهار التسخط وعن يعني لطم الخدود وشق الجيوب. والصبر عموما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. جزاك الله خير. القسم الأول: صبر على ما أمر الله به، ويدخل في هذا فعل الواجب وفعل المستحب. والنوع الثاني: صبر عما نهى الله عنه. والنوع الثالث: صبر على ما قدره الله عز وجل. وهذا هو موضوع الباب، فإن موضوع هذا الباب تناول الصبر على ما قدره الله عز وجل، فهذا هو موضوع الباب. وهذا الصبر بأنواعه الثلاثة واجب بالإجماع، فالصبر واجب بالإجماع بأقسامه الثلاثة. وهناك آية كما يقول بعض أهل العلم جمعت أنواع الصبر الثلاثة، وهي قوله تعالى: واصبر لحكم ربك. وحكم الله عز وجل يشمل حكمه الشرعي، فيدخل في هذا الصبر على أوامر الله حتى تقوم بها، والصبر عن نواهيه حتى تتركها، ويدخل في ذلك حكمه الكوني، فيدخل في هذا الصبر على أقدار الله. فهذه الآية كما يقول بعض العلماء جمعت أنواع الصبر الثلاثة. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. على أقدار جمع قدر، والقدر ما قضاه الله عز وجل وقدره في خلقه. القدر ما قضاه الله في خلقه. والأقدار تنقسم إلى قسمين. الأقدار تنقسم إلى قسمين القسم الأول الأقدار التي يقدرها الله على العبد وليس للعبد فيها سبب، وليس للعبد فيها سبب، وهذا كالمرض والحاجة إلى غير ذلك. والقسم الثاني من أنواع الأقدار وهو ما يتعلق بالمعاصي، فالعبد له فيها سبب، العبد تسبب بفعل هذه المعاصي، تسبب بفعل هذه المعاصي، هذا عموما، هذا عموما. وهناك مباحث أخرى في القدر يكون فيها الكلام على هذه الأقسام. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الباب وجعله في كتاب التوحيد لأن الصبر على أقدار الله عز وجل من مكملات التوحيد، وأن عدم الصبر على أقدار الله هذا يناقض ويخل بكمال التوحيد الواجب. والمؤلف كما مضى كثيرا صنف هذا الكتاب في بيان التوحيد وفي بيان مكملاته وفي بيان ما ينافيه أصلا وفي بيان ما ينافي كماله الواجب، هذا كما تقدم كثيرا. يقول العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله، يقول: لما كان الصبر قليلا عند المصائب أفرد له الشيخ رحمه الله هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيد، إلى أن قال: وعقد المؤلف هذا الباب لبيان أن الصبر واجب، وعقد المؤلف هذا الباب لبيان أن الصبر واجب، لبيان أن الصبر واجب. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه الآية، والآية في أولها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وما أصاب من مصيبة، والمصيبة هي كل ما يؤلم، هي كل ما يؤلم، سواء تعلق بأمر حسي أو بأمر معنوي، أو بأمر معنوي. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بإذنه الشرعي أو الكوني، بإذنه الكوني، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. والمراد بالإذن هنا هو الإذن الكوني، أي بقضائه وقدره، لأن إذن الله على نوعين: إذن كوني قدري، وهذا كقوله تعالى: وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، هذا هو الإذن الكوني. والنوع الثاني الإذن الشرعي، الإذن الشرعي، ومن هذا قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والمراد بالإذن هنا هو الإذن الشرعي، بإذنه أي بشرعه. فالإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فالمراد بالإذن هنا في الآية هو الإذن الكوني، هو الإذن الكوني، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثم قال: ومن يؤمن بالله. ومن هذا؟ اسم شرط جازم، ومن يؤمن هذا فعل الشرط، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط. وهنا كما قال بعض أهل العلم قالوا هذا من العام الذي أريد به بعض الأفراد، من العام الذي أريد به الخصوص. ومن يؤمن بالله قالوا المراد هنا بالإيمان الإيمان بالقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أي يؤمن بالقدر يهدي قلبه، يهدي قلبه. ولهذا كما مضى بعض أهل العلم قال هذا من العام الذي أريد به بعض الأفراد، فالمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. ومن يؤمن بالله أي يؤمن بالقدر فيصبر ويرضى، الله عز وجل يهدي قلبه، الله عز وجل يهدي قلبه. فهذه هي ثمرة الإيمان بالقدر، ثمرة الإيمان بالقدر أن الله عز وجل يهدي قلبك، أنه يهدي قلبك. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة، قال عند هذه الآية وهو علقمة النخعي وهو أحد التابعين، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة، أي تنزل به المصيبة، إما في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في أهله. قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم أي لله عز وجل ولقضاء الله عز وجل وقدره، ولقضاء الله عز وجل وقدره. فهذه كلمة عظيمة من علقمة رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، هذا هو الإيمان بالقدر، تعلم أنها من عند الله عز وجل، تعلم أنها من عند الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أتى بها، هو الذي أذن بها قدرا وكونا، فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فقوله فيعلم أنها من عند الله هذا هو الإيمان بالله، هذا هو الإيمان بالله الذي هو المراد به في الآية الإيمان بالقدر. قال فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. والرضا، وسيأتي معنا عندنا التسخط وهذا هو الحرام، وعندنا الصبر هذا واجب بالإجماع، وعندنا الرضا، وعندنا الشكر، وعندنا الشكر. فالناس مع المصائب لهم أربعة أحوال، إما التسخط وإما الصبر وإما الرضا وإما الشكر، وهذا سيأتي معنا. لكن هنا فيما يتعلق بالرضا كما يقول بعض أهل العلم الرضا له جهتان، الرضا له جهتان، الجهة الأولى راجعة إلى فعل الله، راجعة إلى فعل الله، فيرضى بقدر الله الذي هو فعله، فيرضى بفعل الله ويرضى بحكمة الله ويرضى بما قسم الله له. وهذا الرضا بفعل الله هذا أمر واجب، وتركه محرم ينافي كمال التوحيد، فالرضا الواجب هذا من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة فعل الله، هذا أمر واجب أنك تكون راضيا بما أصابك من جهة فعل الله وحكمته، هذا أمر واجب، هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية وهو الرضا بالمقضي، الرضا بالمقضي أي بالمصيبة نفسها، فهذا مستحب وليس واجبا على العباد، ليس واجبا على العباد أن يرضوا بالمرض وبفقد الولد، لكن هذا مستحب، وهذه الرتبة رتبة خاصة. فالرضا بقضاء الله من جهة كونه فعلا لله عز وجل هذا ما حكمه؟ واجب. ومن جهة المقضي فهذا مستحب، فانتبهوا لهذا، لأنه سيأتي معنا بعض الأحاديث التي فيها أن الرضا يكون واجبا، فيحمل على الرضا من جهة ماذا؟ من جهة فعل الله، من جهة فعل الله. فالرضا بقضاء الله من حيثه هذا واجب، أما الرضا بالمقضي فإنه مستحب، فإنه مستحب، فهذا مما ينتبه له، هذا مما ينتبه له. قال فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. ثم قال رحمه الله، قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس أي قائمتان في الناس هما بهم كفر. الباء هنا تحتمل أن تكون بمعنى من، يعني هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى في، فيكون المعنى فيهم كفر، هما فيهم كفر، والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر. وقبل هذا ما يتعلق بأثر علقمة، فهو أثر صحيح رواه الطبري في التفسير، وهكذا رواه عبد الرزاق في تفسيره من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة به، فهذا من قول علقمة رحمه الله وهو أثر صحيح. ثم ذكر ما جاء في صحيح مسلم اثنتان في الناس أي قائمتان في الناس هما بهم كفر. الباء هنا تحتمل أن تكون بمعنى من، وتحتمل أن تكون بمعنى في، هما بهم كفر، والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر. قال الطعن في النسب، وهذا تقدم معنا قريبا، إما بنفي النسب وإما بالعيب في هذا النسب. قال والنياحة على الميت، والنياحة على الميت، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، لأن النياحة على الميت هذا مما ينافي الصبر، هذا مما ينافي الصبر، وهذا قد قامت به شعبة وخصلة من خصال الكفر، وقع في شعبة وخصلة من خصال الكفر، لأنه وقع في الكفر المطلق، وقد تقدم الكلام على هذا كثيرا في كون الكفر ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، هذا خلافا للوعيدية. قال والنياحة على الميت، والنياحة كما يعرفها بعض العلماء هي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت ومحاسنه والتوجع والتفجع، ف فهذا لا شك أن فيه تسخطا، هذا لا شك أن فيه تسخطا. وأما مجرد البكاء فهذا ليس من النياحة، مجرد البكاء هذا ليس من النياحة. وهكذا ذكر كلمات تتعلق بالميت وهي كلمات حق، يعني على سبيل الشوق والحزن على هذا الميت لا على سبيل التسخط، فهذا ليس من النياحة. ويدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة أو في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. قالوا هذه كلمات قالتها فاطمة ليس على سبيل التسخط، وإنما على سبيل ماذا؟ وإنما على سبيل الشوق والحزن على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من النياحة، هذا ليس من النياحة. ومن ذلك ما جاء في المسند أن أبا بكر لما مات عليه الصلاة والسلام قال: ونبيا وخليلا وصفيا، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. فهذا لا يدخل في النياحة، هذا لا يدخل في النياحة. والنياحة من كبائر الذنوب، وهي تنافي كمال التوحيد الواجب، تنافي كمال التوحيد الواجب. وهنا خذها قاعدة: كل الذنوب، كل الكبائر، فهي تنافي ماذا؟ كمال التوحيد الواجب. لأنه كما تقدم معنا من واجبات التوحيد ما هي؟ من واجبات التوحيد فعل المأمورات وترك المحظورات، فكل الكبائر هي تنافي إيش؟ كمال التوحيد الواجب، تنافي كمال التوحيد الواجب. لكن المؤلف هنا يذكر لنا بعض الكبائر، يعني لأمور ولأشياء، يعني منها أنها منتشرة ومنها أنها تخفى على بعض الناس فله مقاصد، وإلا فجميع الكبائر دون استثناء مما ينافي ماذا؟ كمال التوحيد الواجب. على أن هناك تفاوت، على أن هناك تفاوت في هذه الكبائر، وإلا عموما فجميع الكبائر تنافي كمال التوحيد الواجب. ثم قال رحمه الله: قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا، ليس منا أي ليس من المؤمنين. الإيمان الواجب المراد، ليس من المؤمنين الإيمان الواجب، هذا هو المراد. والخوارج ماذا قالوا في قوله ليس منا؟ قالوا ليس من المسلمين. ولهذا تجد الخوارج يستدلون على كفر فاعل الكبيرة بمثل هذه الأحاديث. فليس منا أي ليس من المؤمنين الإيمان الكامل، لا أنه ليس من المسلمين أو ليس عنده أصل الإيمان. وقوله ليس منا هذا يدل أن هذا الفعل من الكبائر. قال: ليس منا من ضرب الخدود، وهنا خص الخد لكونه الغالب، إذا ضرب الإنسان نفسه عند المصيبة فإنه يضرب الخد، وإلا فضرب بقية الوجه بل بقية الجسد داخل في هذا، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. والمراد بالجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، يعني إيش شق الجيوب؟ هكذا شق الجيوب، أي هكذا، هذا هو الجيب، لأن بعضهم يظن إيش هذا هو الجيب، المراد بالجيب هذا، يعني يشق الجيوب، يعني بمعنى يعني يشق هنا عند مدخل الرأس، لا أنه يشق هذه الجيوب المعروفة عندنا الآن، فهذا هو المراد بالجيوب. قال: وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية، أي نادى عند المصيبة بالألفاظ التي كانت تقولها أهل الجاهلية، التي كانت تقولها أهل الجاهلية، كالدعاء بالويل والثبور، وأن يدعو الإنسان على نفسه وأن يقول من لنا ومن للأولاد إلى غير ذلك، فهذه من دعوى الجاهلية. والمراد به الجاهلية كما تقدم كثيرا ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما إطلاق الجاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا محرم، وهذا صنيع الخوارج، هذا صنيع القطبية الذين يصفون المجتمعات اليوم ويطلقون أنها مجتمعات جاهلية، هذا هو صنيع القطبية. ثم قال رحمه الله: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وهذا فيه بيان حكمة الله التي إذا استحضرها المصاب فإن الصبر يعظم عنده، فمعرفة هذه الأحاديث مما يقوي الصبر عندك، أن تعلم أن هذه المصائب التي تأتيك في الدنيا هذه علامة على الخير، هذه علامة على أن الله عز وجل أراد بك الخير. لكن متى تعرف أنها علامة على الخير؟ إذا كان الإنسان طائعا لربه. فهذه المصائب يعني قد تكون عقوبة لأهل الظلم والبغي، وتكون ابتلاء لرفع الدرجات ولتكفير السيئات إذا كانت في أهل من؟ في أهل الصلح. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. هذا فيه بيان حكمة الله التي إذا استحضرها المصاب فإنه يعظم عنده الصبر. قال: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، هذا الحديث جاء عند الترمذي والبيهقي والبغوي والحاكم، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة، صححه في الصحيحة في سنده سعيد ابن سنان مختلف فيه، والإمام الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث في الصحيحة. وهذا الحديث كان بعض السلف إذا لم يصب بشيء في الدنيا اتهم نفسه، كان بعض السلف إذا لم يصب بالحمى، إذا لم يصب بشيء من المصائب في الدنيا اتهم نفسه، أي خاف على نفسه، خاف على نفسه. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله الصخر حسنه الترمذي. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إذن كلما عظم البلاء عظم ماذا؟ الجزاء، عظم الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وهذا رد على العقيدة الباطلة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية بأن الإنسان إذا ابتلي هذا دليل أن الله إيش؟ لا يحبه، كانوا يعتقدون هذه العقيدة. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، قال فمن رضي فله الرضا. طيب إيش المراد بالرضا هنا؟ هذا الحديث يعني فيه أن الرضا واجب، فمن رضي فله الرضا. إيش المعنى؟ مفهوم المخالفة، ومن لم يرضى فليس له إيش؟ الرضا. فإذا هذا الحديث يدل أن الرضا ماذا؟ واجب. هذا الحديث يدل على أن الرضا واجب، فعلى ماذا يحمل الرضا هنا؟ على ماذا؟ على فعل الله، على الرضا بفعل الله. فلا إيش؟ لا الرضا بإيش؟ بالمقضي، لأن الرضا بالمقضي ما حكمه؟ مستحب. أما هنا هذا الحديث فيه أن الرضا واجب، ولهذا حمله بعض أهل العلم على الرضا الذي هو من جهة فعل الله، الذي هو من جهة فعل الله. أما الرضا بالمقضي فالذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه جماعة من أهل العلم أنه مستحب وليس بواجب، أنه مستحب وليس بواجب. ولهذا كما مضى حالات الناس عند حصول المصيبة، الحالة الأولى التسخط، والتسخط قد يكون في القلب وقد يكون في اللسان وقد يكون بالجوارح، وقد يؤدي به هذا التسخط والعياذ بالله إلى الكفر، قد يؤدي به والعياذ بالله إلى الكفر. والحالة الثانية الصبر، أي تصبر على هذه المصائب، والصبر كما مضى واجب بالإجماع، الصبر بأنواعه الثلاثة هذا واجب بالإجماع. الحالة الثالثة حالة الرضا، حالة الرضا وهو أعلى من الصبر، الرضا هي مرتبة أعلى من الصبر، مرتبة أعلى من مرتبة الصبر. أنا قد تصيبنا المصيبة، قد تصيب الإنسان المصيبة فيصبر، بمعنى أنه ماذا؟ لا يتسخط، لا يتسخط لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، لكنه لا يكون راضيا بماذا؟ بهذا المرض أو بفقدان الولد، أي من جهة المقضي. فهل يقال أنه حصل منه الحرام؟ الجواب لا، لأن هذه المرتبة مرتبة مستحبة، مرتبة مستحبة. المرتبة الرابعة مرتبة الشكر، المرتبة الرابعة مرتبة الشكر، وهي أعلى المراتب على الإطلاق، وهي أعلى المراتب على الإطلاق. فيشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. طيب من أي باب يشكر؟ من أي باب يشكر؟ لماذا يشكر؟ يشكر من جهة أن مصيبة الدنيا أهون من مصيبة الآخرة، ويشكر الله عز وجل أن هذه المصيبة أهون من مصيبة من؟ من مصيبة غيره. هذه مرتبة عظيمة، أصبت بمصيبة تستحضر أن فلان من الناس أصيب بمصيبة أعظم، فتشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. فهذه هي مرتبة الشكر، وهكذا تشكر الله عز وجل أن في هذه المصائب تكفير للذنوب وزيادة في الحسنات. فلهذه أو من هذه الأوجه يكون شكر الله عز وجل على هذه المصيبة، فهذه مرتبة عظيمة، هذه مرتبة عظيمة لا يصل إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي أحوال الناس عند حلول المصيبة، هذه هي أحوال الناس عند حلول المصيبة. قال: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، أي من الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والبغوي، وفي سنده سعد بن سنان، مختلف فيه، قال الحافظ عنه صدوق له أفراد، والحديث له شاهد عند الإمام أحمد، وفي إسناده عمرو بن أبي عمرو، وفيه كلام، وبالإسنادين يحسن الحديث، أي أن الحديث يحسن بمجموع الطرق، الحديث يحسن بمجموع الطرق. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.